تأليف إبراهيم عبد محمد حامد، وادي حلفة، أرض الحجر، الدويشات، حلفة الجديدة، القرية 16، الإمارات العربية المتحدة، بلدية العين، قسم الصحة. جيدني يوم جيدي يوم وين الكون نتون دقا كتف الشي يوم. إلى كل النوبيين، إلى كل النوبيين الذين فقدوا أوطانهم وديارهم وهاجروا مرغمين تاركين ديارهم تغوص وتغرق في مياه السد بعد بناء السد العالي، وتغوص معه تراث إحدى أعرق الحضارات التي شهدتها البشرية في التاريخ القديم والحديث. كدير الكوغا دفي السنور تكرية جمينا تكا كدير الكوغا أن يعني كدير سوق انجر وليشن دور تو أهدي هذه القصيدة إلى الوالد أحمد خيري علي، المواطن بقرية ملك الناصر بعمودية الدويشات بأرض الحجر على بعد 90 كيلومتر جنوب وادي حلف. أما أحمدي على مريم اللي كنت تكمغو سادقو الشن والديتان كنت تكاكير مغو سادق سن تبكو إدين تنوكو السريتان وكو دجن نغمونو جا يركلتني جشان ويكركيت كمون أمانغو موليكو ناتشكو تكو نورواهين يكاك جكو دوكير كيتسان عشا السنين تاركولين يهم لكشا تيغون بهايم تنور وين شنكتي بيشا كبدا كي أولسان لما لتن جيسان ويتا يسان دجن نغمونو سان هشي دلو دكيرا يسان دجن نغمونو سان هاقينون عرب ريلي العرب الروحل كير بلد ترمر الله يسامون تركوت ورمر تشتي سنين قبل كمان جون ويكتورين كي كمون بلدي لا عرب ريلي تامون تكجوا ويدا كير دو الفان. إلى هذا الرجل الذي صمد أمام كل هذه التحديات أهدي هذه القصيدة. معظم مشاهد هذه القصيدة أولا وحصلا يا قبل الهجرة يا أثناء الهجرة يا بعد الهجرة، وكل الحوادث حقائق. عندي رمزي لابن القرية باختصار، عندي لي تربع عادي رأين تام بلدي لأغن هبر دقار نكيرون عادم ريدك سنغون دقين نغمونون تيغو سجون عاش مأساة النوبي اللي رفض الهجرة وقعد شورتي دوكيرو ممكن ذكر دا دقار نقر رجوسا موني قعد هناك وعاش مأساة النوبي اللي هاجر ترين باتون الكل هبر كيرون ايري في اما ويدا سكا اركسي يا بلد بلد انا استمون ويدا جو ترين باتا بلتا نمان بلكي قديمين الكميري الكجري من كتشل غنوة تسيقا ترين باتي دينا تلت. هذه القصة أو القصيدة أو الملحمة أو الرواية الشعرية أو الألياد النوبية كما سماها البعض بتحكي قصة مأساة الهجرة، قصة مأساة هجرة النوبيين. جرجيري يوم وين الكون تون دقا كتا فشي يوم وكدا جيروسا كدير الكون دك في السنة ينبال سودي وكدا جيروسا كدير الكون دك في السنة ينبال سودي هلا باكاكا كنباكي كل نوغي ليغ وفدكو دوروغا غن كيرش جموسا جلو ونرغا كاغو كوي كديروسا فدفي لي أنا فين كديرو كوي ما انت من طول كديرو سي اغن نكو تشفلت شامري لو كتا من جوكو اركنون بك يور ديني ما نشنتي من لكورين دوكو لدمتشا اركنون بك يور ديني منوشنتي ملكة ورين تلت الدمتشة قلوب ملكة هملتشة دور توتيجا كنت ونار كتيجا نلتشة ويدجو برا دينتان سفجو إذكي مريل نوب مريتان توروكو قلوب ملكة هملتشة ويدجو برا دينتان سفجو إذكي مريل نوب مريتان توروكو إريدا مولا تيغوسا أراكوبان إركيل تيغوكو أي غويكو فمورا كيركوت تركونا جمع سوكيكو أي غويكو فمورا كيركوت تركونا جمع ويريكو إرجيدين يوم وين إركونا توندقا كتا فاشي يوم إرجيدين يوم وين إركونا توندقا كتا فاشي يوم ഒണ്ടില്ലിമ്മിക്കയോ ഡേനി ഒണ്ടില്ലിമ്മി ഇർക്കി ഉഞ്ചി നല്ലെണ്ടൊള്ളെ തന്നാകെന്ന കാരൻ ഉറണ്ടി ജിഗിത്തി സൂടൈനേ ഇർക്കിൻ ഉറണ്ടി മുസ്ലണ്ടി മല്ലക്ക കാശമെഞ്ചി ഒണ്ടില്ലിമ്മി സിമത്തി തന്നി നോസി ഗേർക്ക കുമ്മൂനെ ഒണ്ടില്ലിമ്മി ഇർക്കിൻ കോലി ബുദ്ധ തന്ന കൊക്കഫി ഇർക്കിൻ തുഡി ഗിത്തി നല്ലെല്ലെൽ ഡക്കി ഇർക്കി ഷോർട്ടിൻ തൂത്തന്നെക്കിങ്ങോൻ ഡൊല്ലി ഇർക്കി ഹഗ്ഗിൽ ബഞ്ഞി ഇങ്ങിർഫി നൈഗിഡൻ ദിങ്ങ തിരിങ്ങ ഡീസ്കോ വർക്കേ കജറെ ഫാമാര ഗിരിബിർക്കി വാഹിങ്ങി ബുദ്ധിതങ്ങോൻ ഡോയിങ്കിയേൽ ഒണ്ടില്ലിന്നിക്കയോട്ടേനി ഒണ്ടിലൊടുക്കും മാറ വസിക്കാകി നവന്നലൂ ഗസ്കനേർ മുന്ന ഇന്ത് മണ്ടീക കുത്തക്കാക്കേക്ക ജിഗ് ജിഗെച്ച ماريني كان اسكاليدا سوكا جو غاغا كيشاري فوربي جنتان اندي جيتانا جدينا اندي غروي اكا جاغ مننا اندي غروي اكا جاغ مننا وما لكا مارين طول تو فشايق دو دي بينا دو كو دي تشيشي دوما تاون كل توتي لون بيسير كفو نيوني التركوت ورا تركو واندا مرتين جدو كبروسكا وفيا كتين دونيا في الجامشا ورنا نجري بجانيسي ഊര തുറാഹക്കഡ മർമണ്ടേൽ കണ്ട സാരച്ച ഫാദീല വക്ക കുഞ്ഞ ദുക്ക ഒഗിഡങ്കാശത്ത് അഷാതങ്ങടുമ്മെ മൂന്നുണ്ടി കുത്തക്കി മുന്ന ഒണ്ടില്ലിമ്മി ഒണ്ടില്ലിമ്മി കുത്തി തങ്ങുണ്ടോ ഇൻകേലി ഇർക്കി ഉഞ്ചി ഒണ്ടില്ലിമ്മിക്കയോദ്ദേനി ഇതിരിബിഡങ്ങി സിക്കൂര തുറാഹക്കഡ മർമണ്ടേൽ കണ്ട സാരച്ച ഫാദീല വക്ക കുഞ്ഞ ദുക്ക ഒഗിഡങ്കാ അഷാതങ്ങടുമ്മെ മൂന്നുണ്ടി കുത്തക്കി മുന്ന ഒണ്ടില്ലിമ്മി കുത്തി തങ്ങുണ്ടോ ഇൻകേലി ഇർക്കി ഉഞ്ചി ഒണ്ടില്ലിമ്മിക്കയോദ്ദേനി ഒണ്ടി ലമാന ജെല്ലിൽ ദോഹ ലോഗ്രീൻ ദുക്സെല്ല നരേൻ കൊറെല്ല ഗെയ്യാർ നാവെല്ല കെറിങ്ങൊക്കെ ലക്ഷ്മണ്ണല്ലി കൽമമില്ല നീ ക്രെല്ല തൊഗോജിൻ കഡ്ഡെല്ല കർക്കരേ നാവെല്ല തില്ലി നിത്തെല്ല തിർപ്പിൻകായെല്ല ബിഗ്ഡിയായിക കൻസെല്ല താബിസ്സോനെല്ല തോഹരൻ ജെല്ലി മല്ലെല്ല ഒണ്ടി ലമാന ജെല്ലിൽ ദോഹ ലോഗ്രീൻ ദുക്സെല്ല നരേൻ കൊറെല്ല ഗെയ്യാർ നാവെല്ല കെറിങ്ങൊക്കെ ലക്ഷ്മണ്ണല്ലി കൽമമില്ല നീക്രെല്ല തൊഗോജിൻ കഡ്ഡെല്ല കർക്കരേ നാവെല്ല തില്ലി നിത്തെല്ല തിർബിൻ കായെല്ല ബിഗ് ഡിയായിക കൻസെല്ല താബിസ്സോനെല്ല സൊഹുറൻ ജെല്ലി മല്ലെല്ല എസ്കലേൻ കോതേൻ ജീബെല്ല ഇർക്കിൻ ഗിത്തി മല്ല കൊഗ്ല തീര സൊക്കെല്ല ഉബുർ കൊച്ചിക്കോ കാവും കൊച്ചിലൊല്ലി മല്ലക്ക തർക്കോലേര തർക്കോ മുക്ക അമ സുക്കരേൽ ഒബൊല്ലിനിർക്ക തർക്കോ ബത്ത കിന്തേൻ കൊർജ തുക്കെല്ല നോക്കേൻ ജിന്നിൻ ജെല്ലികാ മുങ്ങോൻ കശി കശിദ്ധ നൊക്കിമ്മോൻ എഞ്ചിൻ ജെല്ലി ലമാന ബിസന്നൊല്ലീത കശ സാലെ ഫക്കിരല്ല ನೋಕ್ತೆ ನಿಂಜೆಲ್ಲಿ ಗಾಮೋ ಕಶಿ ಕಶಿದ್ದ ನೊಕ್ಕಿ ಮೂನಂಜಿಂಜೆಲ್ಲಿ ಲಮಾನ ಬಿತನ್ ನೊಲ್ಲಿದ ಕಶ ಬೆತ್ತೆ ಫಕ್ಕಿರೆಲ್ಲ ಮಾಕೋನೊಗ್ ಜಬುರು ಅಶ್ರಿಗೂ ನೋಗ್ ನವಟುಂಜೆಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಿಗೂ ಗತ್ತಿಗೋ ಸುನ್ನಿ ಹಿಡ್ ನೋಗಿಲಾಗಿನ್ನಂಗ ತೋರಿಂತ ನೊಂದಿ ತೋ ಹಿಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕೊಫೆ ಜಿಲೆ ಹಬ್ಬ ಮಂಜಿರೆಚ್ಚಾಗಿನ್ ಕೇರಗೋಂತೆಚ್ಚಿನ್ ದೂರ ಕುತ್ತ ವಿಂತ ನೊಂದಿ ತೋ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಮಶೂ ಬೆಲ್ಲಾಲಿ ഒണ്ടില്ലിമ്മി കുത്തി തങ്ങോൾ ഡോയിൻ കേലി ഇർക്കി ഉഞ്ചി كوندي لمي كي يوديني اوي كجم بلا كلل اوندي كچانا دوغو سر كربك كفينتان تن لكتا شجي كنتان تسس سكا شباب لا كيرنتان اوي كجم بلا كلل اوي كجم بلا كلل اوندي كچانا دوغو سر كربك كفينتان تن لكتا شجي كنتان تسس سكا شباب لا كيرنتان difeke je fajangera difeso da kormintan charge dawita nina rati singo sam miru ramorintan mashallah gonto munin bismi farki fafuta chile korowa doga galle kachafilil ya badentan uruki soile hoygui habar ka surate chintan dafisokom oir kinutu hukumat tanya vinaisan degar kale yengo sonaisan يكون جانو تشاناي إلين جما سلام باتا سكورا بانجي دفي سوكم وووو إركنوستو حكومة تانيا فينا إسا دقار كالي إنو سنا إسا يكون جانو تشاناي إلين جما سلام باتا سكورا بانجي دويري تبون كوشيلا ركوتا شتشين dafi sokkom me woo daabin duwiri jalleelo geya sukkafe jilugu kafatalla guurjin degarintaakkan ukkataafinna mugjin ukkalak farje sikkaltookkan weeka duwimuŋon dikkabir tickan buudil nakkil fook dakkinna kursitratalla toocinna ŋamaarinna nur dafi sokkomme duwiri togon kochila agi kugam taasya dechi dafi sokkom me woda agin duwiri jallelo geya sukka fi jilu kukka fatala gurjin degarin taaka nukka taafinna mugjin ukka lak farjo sikkal tokan weka duwi mungon dikka birtishkan budil nachil fok dakin kul sitra lottalla torinna ngamarinna dafi sokkom me kurkedi siwila kurbaja soni kugon taachatechin urminga shattirru ukka famando jukawo duhurge la sharti kogu shaddo budil fashakin joroshan nogno wala tomanin kufo sakawilla kabat tidum makibnel na firwilla sarkamarkin urtina virgo shaddo baraudil itteni identeni labarintawo bismillahi gudanne rabikin kurkedi siwila kurbaja soni kugan taacha dechi urminga shattiru kafa mando juka wodu hurge la sharti kogu shado buril fashakin joro shannog no wala to mani kufo zakawella kabatidumma kibne na fil wulla sar kamarkin urtina dirgo shado baraudi itteni identeni labarintawo bismillahi gudanne rabikin turbarigon taacha techin amanur rafi sokkomme indegar nel kiro deda naishan joroshan idigonyun takechinai turbarigon taacha techin amanur rafi sokkomme indegar nel kiro deda nai joroshan idigonyun takechinai bahain gofirinditele nawirka kudee malleka dibuwolla ka dambudee kenai buruwigon taacha dechin uddo fafaakalur nassunoringer hullasaŋa kummun nawoomassuuñi egedifaagi shuusha kogu sileeburra kusmikku guuralo siila narkikku ukkil beltaawigolleeku lamaanukka fedjinnana egedifaagi shuusha kogu sileegurra kusmikku guuralo siila narkikku ukkil beltaawigolleeku lamaanukka fedjinnana enjiigon bañir daraawin kajnagirtir shiŋŋa simmeelo hanakkintan kapkaabdumma kajin deger kokkiroosa dookkaŋon karaa kecimunnai joroosha seman dudu weeka tikkanukkineejaŋa nogrii kerkera waktekon guddokir naddastan tiirekka muddinai اللي فلسطين جروشن جمال الرجة على سنجر الواويد انتان ما ينور كفاية انتان قدو كرشاقة تندوك كجبر هبوتك ينايس جروشن سمان دودو كتك نوكيني جانا نوغري كركرا وقت يكون قدو كرنا دا تنتيرك مدينيس اللي فلسطين جروشن جمال الرجة alasna gira alwawidin tamani nur kafaye ntangu dokishaga tanduweka jugur habuta kenais joroshan korkoti sukati den tawo tinizudais jorosh korkoti sukati den tawo tinizudais bagamil gona yalu recha kantawido zafinais ya arkibudel gon usinishikogu kogoteni gosecha ufinta mando nusidungi raimu na nachagonge nai Jeroshan kukoti soka tirenta woti nizuda isa bagangi lgona ayalu recha kantawido safina isa arkiburu elgon usinishikogu kogoteni gosecha ufinta mando nusidungi raimu na nachagonge nai Rudenta kator baril towe. Irmi nike le katka sajagin nike meski mene. Askuri njer banyi talale nagir banyi fane fay muni. Irki kudda manjilla al kurur kadukki fentil to suka konyil darri. Indo manda shaga dukki minir firgi konyil nikadi mene. Kiddeko minne. Kiddeko minne marjasu. Uda hikir fakiddi imbanyi sa seddi mani unta minna do nammuni juroku minne inna darra kerama nontaka tamala hilgo dummidang mene juroku minne inna darra kerama nontaka tamala hilgo kebikan dummidang mene inna nai banyo imarja suuda jurosin inna kogi sholla gonta faya fi mene jurosin inna Kog shola gonda faya femene. Oran derwish halambuki. Gurka shaka batarin tan. Tusko tijega itanda misa golin tan ima banyi. Mina. Mina irkiche kado rakera nam minno. Utrumbil kadog minno. Burui bedaga la kugo mando juwedji minno. Oron derwish halambuki gurka shaka batarin tani ma banyi. Oron derwish halambuki gurka shaka batarin tani tusko sijera itanda mita golin tani ma banyi. Mina ulir kiti ya kadora kera na minno utrumbil kadog minno buru ibedaga la pugo mando juwedji minno. Uhisom bandar kanasul. Taudon mira figatir kono ki minno. Banyo isom buhu. Ijigjo. Konjaurin tawon afentan, ilti ige ondi. Irman nga takefa adeguna shangin tan. Man, koki weka kumuni. Aman ukita no weko onkofa kumuni. Mana man kubewe teka sukka tawologo ledin nana. Mana man kubewe teka sukka tawologo ledin nana gudokir habri muni. Gari galati ngerka galit muni. Banyita na green nangere kawe kone siki muni jisma huu salima abanyi. Mandalwida. Mandalwida kuni kumuni londare. Malle mandoweti limi. Tawa nogi lagi kodo rohoshi lagi konogu etela tige limi. Muni kelita hukuma nde chela tore limi. Wida hukuma neddi. Wida hukuma mere neddi disko mitafog muni limi. Urtana kika karakir banyi. Derini intano ndiko sola soro tatigosa. Ngon banyi kangunyim. Mangon gunyim. Iri yameska ura sori marra kon. Shundi burshedi wil hakado te chahu. Wilkanyi simbasam. Wida menjama banyi. Ukira o unishanto gollo orgona agiku. Haya unni ngedifo wola animuniku. Abatta gindega feyikir kutikir teku. Asedil ton tere fammunna. seringi kom marra gor joggar bi kan on ka shitala ton bay munno inde gar nerki taro mina ngoka ngon uda fane bay mun wori wakati go jagal ti mun imule yun min dara ke kage kur hiyala ke namun kofa fi shaddo bud kofa fi shaddo bu tadum me kam malero feski mun non gala gala gukki mun na foja mame gorku fakuni lide cimun warwe kadum mija jakati janet kito dunga mugmun kofa visha dobu tadumme kam malaru feski mun non gala gala gukki mun na foja mame gorku fakuni lide cimun warwe kadum mija jakati janet kito dunga mugmun eske yanu kafa minga eske yani ukka eske yani ukka min nafawji a har sanga yani fal gojo jinna on teron uguru ma ka kan on gojmin a shiddan kiro min danju tukri damju teron ide ikka no gun kawa finano nushim min eske yani ukka min nafawji a har sanga yani fal gojo jinna on teron uguru ma ka kan on gojmin a shiddan kiro min danju tukri damju teron idei kano gu kawa finano nushimina ondi limmai kogor kogor ka jag muni haggim banyidil gor ka kum muni irki winji malendolle ondi limmi ke yoddeni degari habar tulli tullang irkil kutta nangirka nangi battintan ale marjaka dukkar dukka balencinnogile nin kerrigulen jidari dammunikka teela sullikir kakka ayiwen doroton kikkan issiginnangedati goja dorrakin mini habarana sotakka girba girba walla shalawa marjan dukka jigitta girgon ken jigja haligluwunga fagdakka warwe fakki merdakka halig luwong nga fagdak ka warwer fatki merdanga login tool nga reading nga warwer temering nga jalinga uki shirikir hidin kokkella balang nga tugi huwella arri hesin tugiddan arri hesin tugiddan gayakika ngonta shanay kutakara swara kalmanga iskirin kubejanga irkilummito malleto tenni nur merdanga une ko wettiwe dummade giro simardanga dibbe jua dibbe kira dippulu gruna don dasfa bani jega da uranga kede kede logon tanya tora login tunanga de garale enga no grill tora faya misa ombre ranga fadagi ko fadag muni kolir birdanga na seda famal lebudin ko nanga sibbe juwadi be kira di pulu gruna don dafa bani jega da wuranga kede kede logon tanya tora nogin tunanga de garale yenga no grin tora faya misa ombre ranga fadagi ko fadag muni kolir birdanga na seda famal lebudin ko nanga ondilawakka neereden meska yuta fapa kuttikira babaye famingawi ifaatigi walla fanogi degarnuttuuddani irhiddo faju irkimmugosa o baba irhiddo faju irkimmugosa onnaydango fatigi innigoni kamugosa nogjikani innim manne kin jugrawo baba tanyin nangon julle niga tigin nan moren kernida ini gil sellahir baba alelo giddano lida ini gil sellahir baba alelo giddano lida annita mallen nirbirellin ay fadak mu wala famugmunir kung sirgi juweya kajindiye ko mugimbaleya indogon nora mandogon nora نور كتشتا هلغوزا مريغو مولا هلغاتيرو نور كتشتا هلغوزا مريغو مولا هلغاتيرو إما جارا علي لبابا ولا ليا تركي جوية كجين ديكم مغم باليا إن دوغو نورا من دوغو نورا نور كتشتا هلغوزا مريغو مولا هلغاتيرو إما جارا علي لبابا ولا ليا kore yom ga salam batta og jiri fakkilon dile ditanga sok keda kutta menjosa halik man lekata cha dechon ikim mukmena ne kinora nga gikku fudun tala kunya finani sikkayu na tombai mena sikkada na tombai kavindesha ga mukmunani jinil kitolu danenani wala enga kuni la shamma rorganer munnani mugmena nirkunga kudel tonur tibayo kanjili kapnani turungi menana mukturunga dungi kunno nani irki mugmena nirkinora ngagi kufudu intala kunya finani irki mugmena nirki nora ngagi ku sirru intalla kunya finani sikkayu na tombai mena sikkata na tombai kabindeshaga mugmunnani inirki tolu danenani wala enga kuni la shamma rorganer munnani mugmena nirkunga kudel ton mugmena nirki kunga kudel ton irki urtibayo kanjelik kabnani mugmena nirkunga kudel tonu tibayo kanjeli kabnani turungi menana mukturunga dungi kunno nani wekunir kini katulum bikiri kiskiteda munnani wekunir kini iskitita nga senti nura tike nani wekunir kilju garibang menana garib noi korkotil tebbaya kara tigdan nani waya kun kittille karakir wili dirzaki utun kitta sokka dumme wahinga kage gudotta finani ondillimmi banyiggama kala ka jeddal kampanyi ondillimmi irki winji mallendollei ondillimmi ke yoddeni igari yomga igari yom ga dem riddo falollum mus ini doget dirmen adu wikkonnon muslendi hi kashiri pawoto mangiroñ men gadde ka gore ciranga malle faloj wikir toj izbagirida euragiritta malle faloj wikir toj izbagirida euragiritta irritta kara weka torjecha ismin dumma fi annagir tanya baide miska lesta faloja wikir tocha nogri mugjedem miska degari yonga ademri de falolo muslimi doget dirmen adu wikonno muslandik hi kashiri pawoto mangiroñ men gadbe ka gore churang weka faloj wikir tocha izbagiride uragiritta irritta kara weka turjecha ismin dumma fiyannagir tanya baede mitka lefta faloja wikir tocha nogri mugjedem mitka uruweka taachija asarim mirkecha mallemmigin kochilokkaagin na tela fijinna sedefki nishortin jukka hessi sokka kittibbaasha kumbikkecha warwekataachi jassarin mirkecha mallemmigin kochilokkaagin na tela fijinna sedefki nishortin jukka hessi sokka kittibbaasha kumbikkecha warweka sukka kokka nissigja fasilka min ausu fentinul bitta deugul dukka ودي جاغت النوم جا هرجل كبائر شالقون النا يا رفاي جون جاغا قوير كنا غنير كنا كاوش كسكا تكتير جكا تكتير جكا منجا منجا جندا مولي جندا مولي جندا فين فينو سيركا كسي جابا تير جندا قرب مسكيت سميسة دولا كرواندا تتا سريرا كرسيندا إركي الفيا في ملكة نوغا نكتا منجكا ورنسكيت وين تلا دوين دان سينغا تلا سون داجو نيجل سينغا إركي السماء ونوكا كيت كسينغا إركي السيو وين تلا كون كسينغا دميران غستي أما سكرين غستي بحرين غوري سيبين غستي كين أدوكا كيوال ودي سنتينو سيركا كوسي جابا ترجندا ورنسكيتا ميسا دولا كيرواندا كيكا توريرا كيرفيندا الكلفية في ملكة نوغا نوكوتا منجيكا ورنسكيت وين تلا دوين دان سينغا تلا تون داجو نيجل سينغا إركي السماء ونوكا كيت كسينغا إركي السيو وين تلا كون كسينغا دميران غستي أما سكرين غستي بحرين غوري سيبين غستي أور كين أدوكا كي والوتي فنتين غلطة لفكة في نكرين سكار كونيا كاغين غستي أو انتو غين كيرين غستي أو انتو غين كيرين غستي أولجي دي فالة وشورم ديغا فين غستي سيرين جمرين فهم السكاجي كوركور شارة كين غستي تكتير جيكا ويا الله تكتير جيكا ويا الله وداني صنم منو تاني جيكا هلي لهم مولاي داستابلو انجرا جيجنا يركي سنتي قلقي دفال الشرم ديغا في انغتي سيرين جمرين فهم السكاري كوركوشارا كي انغتي تكتير جيكا ويا الله وثاني فنم منو ثاني جيكا هلي لهم مولاي داستابلو انجرا جيجنا يركي سنتي السلم كدوس تنتاج شاقي السجي السلم كدوس تنتاج شاقي السجي وري كجلا فايسو هبوت الرسو كوبي جانيسو ولا سما في مكسو ونوغ انتري من ناوسو تنسي مندتو ردي فاقم تاجي بابا بابا ان بابا من ناوية بابا يكوى في نيمو بيا تلو يذكر وصل كيا دو كل شروق يدرى القيا ترى هدنا في كوف كفى القيا ينير الكوى في موغيا كالو لشاكوك يروزل كيا ورايقيقا دين منو اي من ناوية السلم كروتا نتاتشا جسيجي وريكا جلا فايسو هبوت الرسو كوبي جانيسو ولا سما في مكسو ونوغ انترى من ناوسو تنسي مندتو ردي فابا متاتشي بابا بابا ان بابا من ناوية بابا يكوى في نيمو بيا تلويت كيروزل كيا دو كل شروق إدرا القيا تري هدونا فيا كف القيا إنجير الكوا في مقيا كارلو شاكوك روز الكيا وراي جيغا دي من نوع من ناويا تكارو ديكا مارا تري تانا شيل ردم يدي تانا مرنتا هسيس توكا نينتان دورو تو السكو sebab lo nyintun jigite kajik josa. Tere minji anasso irkibab kinyango kummi. Tere minji anasso. Irkibab kinyango kummi. Irkunko kinyango kummi jellima leha so kummi. Irkiri gulim tarawolo suka mugo sadachiku. Ulimi finti shebafin. Sobodanga na munta katiga wahimun serega kirosa nokjoku. Maregon. Maregon irya gore chimun kawarti mugja se choku. Ipkit serhakir. Hindi gunnu warakir. Sirgini warakir kawir menjiro se choku. Kasharang ebandi lelela gindakutiko mugja mira. Jeleunga hanjara kiroku. Uli mindeunga. Elgonjugurai sukara suka vijiku. Kasharang ebandi. Elela gindakutiko mugja mira. Jeleunga hanjara kiroku. Uli mindeunga. Elgonjugurai fisukara suka vijiku. Tanya fi jintani warwaitan nigisi jinnah. Seddigal fi jinnah. Ulingiri saka nukja kule. Tani fakachi muni kule. Irkunga mugosa da wujula ngokule. Irkinora mesumbata kara kareba ngokule. Ulisata. Irkitodunga. Tule necha taajugu nijonenga maro kule. Ui kule na igule. Aharen ke elta ngakiru. Irkitodunga falecho kule. Irkinora mesumbata karakareba ngokule. Ulisata. Irkitodunga. Tule necha taajugu nijonenga maro kule. Ui kule na igule. Aharen kelta ngakiru. Irkitodunga falecho kule. Odikuna gir. Nuhulla tata tanyintan. Odikuna gir nuhulla tata tanyintan. Oye kadukka weko wola ngatisko gona baglak hella widintan. Ammonin tolla kagin nan nagir. Sigira suka juto cha. Ikki gunye da girgirintan. Sumoja sigira silik kati goja barek kiricha golintan. Ayimbala ngoja. Belinda koja. Wartabaki nagisi woja gochkandiska fog muni. Segedi semma nge roja. Indega roga ge roja. Odikunagir no hola tata tanyin tan oye kadukka weko wola nga tusko gona bagla ke la widin tan. Ammonin tulla kagin na nagir. Sigira juto ocha. Irki gunya da girgirin tan. Sumoja. Sigira sili kati goja barekiri chagolin tan aimbala ngoja pelinda koja wartabaki nagirti woja wachkandiska fog muni tegedi semma nge roja indega roga be roja ondikon mando wirido bolin kochilo kati goza gunye che sigira suka do chiku. Onyengir karudimunun di tadanta cajiku. Wirila kimirin. Talatanya sura kanda. Gara gendo salayiku. Terin turameska wi idikangon. Erga cawi idaju. Obolin kocilo katigo sasilik. Ko sonyintan. Onyintan gunji sigira sukato ciku. Ondikuman dawi rida bolin kocilo katigo sa. Gunya cesigira suka to chiku. Onye ngir karudimu nondi tadanta cesigiku. Wirilak mirin talak tanya sura kandagara gendo salayigiku. serin turameska wi di kangoner ge chawi ida ju obolin ko chiro kati go se silik ko sonin tangunji sigira suka do jiku afia ino go hundi ya dis yokata jiku tanem besonin tang tanya sura talanga aiga salamu se o hundi ke yo deni hayi warwe kanenan indola ngai tanga to tata cintan dis kamanya sekentan tanya talangun hundi himle de mes konya uli intan doraki miren na kerba urniski tano intan si minangari din jeddo dai dai mola onya mar makada balintan talanu womaino wala ton dafo muktolergeche sukka jiwa muktolergeche sukka jiwa in iro in tawo kan tasara jele ugasona egeche gunya urkadere kiro wala mira sumsuma wida mushram mola takakosi gi rokki tinkela mushram mola takakosi gi rokki tinkela aid sabako mareto kitinten jugo dari kamera sigirin kalle sinkela ai kajaga adke rakir buka buka gosse sarra hissi tandaza takaguni nei kamera sigir kerga do wala tuba yinkela wase wasa burka guni gentan kuchok sharego shara نرنكي لدينة الدينة المسكوي دوسة جود الكلة وشروي دا كتش في انتام كده بربرا سكو إنه نوك انجرا مكتو لرقش سكو جوا إر برو انتو كان تسارة جلو قسونا اجتش قونا وركت درين شرو ولا ميرا سمسموي دا مشرام مولا تكاكو سيجي روكي سينكير لا يدو سابقو ماريتو كي تينتن جبو دا دي كاميرا سيجرين كالي سينكير لا اي كجاقا ابكيرا كير ووكا ووكا قوستا سر حسي تنداسا تكاكوني ناي كاميرا سيجر كرقة دا ولا توبا يينكير لا واسي واسا ووكا قوني كانتان كوشوك شاريغو شارا نرن كي لدينة الدينة الدينة المسكوي دوسة جود الكلة وشروي دا كتا في التام كدو بربورة سبكو إنه نكين جرا مغرينة كبانيكا جبل كارم ناقر قربكا ترنهار ما يربسي مغ مشرال أكا مكتن دو ندوكا أي مانيا نغم ناسي مغرينة كبانيكا جبل كارم ناجر قربكا ترنهار ما يربسي مغ مشراتك كمكسن دون الدوكا اي ماني النقم ناس متو سادي سيجر لغنو كشرين اجيغ مونين كنو نوغري سر رفين تام ماني نغونيا نغير رنا الغفن تمير مونين متساده سيجر لغنو كشرين اجيب مونين تنو نوغري في الرفين تامان ينغوني رنرغو سنتينير مونين الغنونا باير طول في سار فرسا في سيجر تي رفين نورو سيرنجي رمرم الرباني بيكنا فيرانسان ولن قد بيكير سمانجيلو هو انجي من داري وجريتك هدشان هرم ليغة تتشون urmina bala imminno taralinto harkana minnoyon hoymindari kakkeda goni jazal kashan abur matto sade sigirul guno kashrin ajig munin تنو غري فيلا فينتان ماني نقوني رانو لغو فنتمير مونين الغو مونا باير طولة في سار فرتا في سجر تيرا فين نورو kiren gi fakkiten ni ramramurra ba ñide kana feran san uyin gadde kirtu mangelu hoyen jini ndari og jirite ka heddishan haram liga techon urmina bala imminno taralinto halkana minnoyon huymin dari aduwa gunsan huymin dari aduwa gunsan alelo gon alinto kar jirmanga ko kecca gadde kirgo wekuwa na chabanyira nga si marka gona dimmarra talhama manga burnyecca tawida kuno jamani sijang amain tamida gumbecha listawida kuno jamani sijang amain tamida gumbecha bismillah bismigo malim toisen aftara manar tambanyo de miska tinugadbe kagore churanga editanga sokka sokka tinulak nekka sunditan tattaka hija kutta basa gumbutta gillo gurka dista walla kuntan ninum milichiranga maitan nika shala kadda aksimbata far nil kutta sigirin gokilo kamenjosa adane edane kajaba siron edisha gukita nga kofe chaisis doka malle bismillah malle ladua bismillah bismillah alinto sigir malle bismigoga udiyo wela yamonika alinto witta ngosona tannitu nyino esana wibiyu wibiyo degar nogo nko fila kosona ya sarintane wibiyo weka sinfiloni asaritu nyiladu isa ngaduwa jammane nga koleshani alinto te dumilei Dummilei menja kaafsi nani Komanta ngosa bisha mungosa daf Bijaga Tino laak fash Chaku choso ni Tarabai ka Kusa karakirara Sarikan tanin Komare sigir kadefa Korja wit kirana Enge munoe damme soni Chadabu Tadumme soni Sikana sila torjeshoni. Ondi mbanyito rgo wee doji umonta mani unona lesoni. Orgo matuturo imunjimu ni mbagdorunga degiru oshoni. Tala linto. Tala linto. Tala linto wista nga ditanturisi iltoro. Irkigaga ya kaka wa kintan. Biori tachi jintan. نورت الدرهمان كن كبير جوسك تلا لينتو وستن ابتان ترسي التورو اركيقاك اكوا كنتان بيوري تاتي جنتان نورت الدرهمان كن كبير جوسك Undi wida kir kilwe kamari kummi sukka mushrado ju kinuno gajaw dilti gati kummi une la barum bu jita la hayran komil urkadum mada hayr da kosati kummi undi wida kir kilwe kamari kummi Sukka mushrada juu irkini guno iga jawdilti iga tikkummi. Unia labarum buchita la hayran komi urkadumme da hayirra kosa tikkummi. Undi doranga fintan. Asarba tarikka misarbayika aanyir kilgulanjika maari kummi. Tafagdu widerwisho dog. Tandoromono sa tigod dog. Kira juon. Nogjal besay tafabli sigon isimunun difa bagare charujo kummi tafabli nduwi derwisho dustan doromono satigo dokira juon nogjal besay tafabli sigo isimunun difa bagare charujo kummi الكيوس تدين يسيري كمن جوكم مي سنسين انتان الكمنغلق من جا توقي سوانوكم مي نجرب الدوتون تفاكتورا نيروتون مجي كوكا دي سيكو دلون دي بتانا جد دي كمي سجر السكة دنيا قونيون كسي فنتش وشتش الدلاج النجر فجر السكة دنيا قونيون كسي فنتش وشتش الدلاج النجر مريش النفوق الشفافة ترك النجر أرقدينين أرقدينين تدنوني لنغماني ستانا سكير نغمون وسو حربة في كونا غير كيالين كرونيا قدوكا قون سين دو كتين نغمون وسو وغريت تقونيا داغوني كونا غير تبدلن شابي شابي كسي نغمون وسو كونجا سرده سمركا في كونا غير الكسيو غير نبري مشادنا تمن جولي كدو ملماد نرسان جوغا شيدا كونا غير مرتلين جرجيرا غمبدا فسا ماني ساكر كده كده لغا شري بيقول بابي كونا غير غوري كمارا قدونا ليتا لا دانجا ويتي دقا في درويش للا كو ماريتا كبي موسي كو كمينو رنتا لا نغير موليتو لمني نغمونو سو موليتو لمزي نغمونو سو فانا ناتشي ممرنو سو نغير كورتي فقيري من كيمينتون كيمونتي لاكواي نوكا قريت تهويتي كونا غير كلا يلين دف فاتمة ديوشا دوغير لي من دارة سون من دارة تيقوتي لاكواي كارجي كونا غير كوستي فنتي شوشكي دلاغي ناغير مريشو نفوغي شفافة تركي ناغير أرقدينين تدنوني نغماني سيطان نسوكي نغمونو سو حربة في كونا جل يهلين كرونيا قدوكا بوي سيندو كتين نغمونو سو اوباري تغوني سو كنجا سرده سمركة في كونا جل الكسيو جل نبري مشدنات من جل كدو ملمان نرسان جوغا شدا كونا جل مرتلين جرجيرا غومبدا فتمان يستغير كده كده لغا شريبي قول بفي كونا غير غوري كمارا قدونا ليتا لا دانجا ويتي دقا في درويش للا كو ماريتا كاقي موسيكو كي نينو رنتا لا نغير موليتو اللم جايين نغمون وصوفا ناناتشي ممبران وصو نغير كوارتي فقير من كي ميلتون كي موتي لا كواي نوكا قريت تهوي تكونا قل كلا يلم دفا تما ديووشا دوغ يلم من دارة تيقوت تلا قواي كارج كونا قل كتاري يلم سكا مغاني كستانانا تلا كيرا دوران شتم ما دل كمو قوت شادي قوم مارنا قل أبد يلم توقي دانا دقال نتموتا سوغون داكي كستانا هنينا نمونو سوويلي تمارونا قل وروي كتورتشا مغري يلم وروي كتورتشا وكتانا تلا كيرا ترجش مر فاركين جلجينا غير أبدا اللي انتو جدا ندى قال لي تم التسوغون داكي كسينا هنينا نمونو سو ولي التمارون نغير مغري اللي ورويكا ترجش وكتانا تلا كيرا ترجش فاركين جلجينا غير اندل الكل كارا تر كوتو غريدو سبرجات كنا دورتون تولاكنا سمسكي كمي تر كوم مغوسة تنيوشن امدا تلير كتانا كماري كمي الكتا كاكوغو مارا الكتا كاكوغو غونيا ماري تاي مركوسة ديارة تينا سمو كمي كردا بفار جنري نوكالان كمي الكي مولي سول سولانا لوغري فكل وين تدنا جالا بانيا كالغا اما نجربين مولين تشير ويكونا جيبتين الغا دابين مارا مغرب تافر رجلا ينغا تيجي تينغا دوكا نوغرين جد سيب تغفية أتر دفة ورم جمع سواري وايا قميكو كسول كتا عندي هلال قرير إننا قر كجاغ أمسك كمي عندي قر كجاغ موني قر جاغ إلا نغوك كمي سيجد تفافة مالو سنبهت لان كتك كيت كمي تدن مورة تدن كدقو كماري كمي ويتم وسمي الجرو سليبو سمكة البيكان انتفافتو ديو كمي عندي تدن تفافة قبل رسوكي لجرو سكا تدنو نكا تدن تفافة كنيرو سكا ماري كمي عندي إلا الجريد إننا نقول كجاغا مسكي كمي عندي قر كجاغ موني قر جاغ إلا نو كمي سكي تفافة مالو سنبه دلان كتي كيس كمي تدن مورا تدن كده قوي كماري كمي ويتنغو سميل جروسة ليبو سمكة تبايا كاغن تفاتو ديو كمي عندي تدن تفافة قبل رسوكير جروسكا تدنو نيكا تدن تفافة كون جروسك كماري كمي الملكة نملت شاقين أما نوان تاوتون قفرة كتوتو دم جهيجة قرقوسو الملكة هملت جاقين أما نوان تاوتون قفرة كتوسو دم جهيجة قرقوسو سما جاوك بجر انتان تنتيرك بسر انتان فكرت جباشرت جركلات فرق سكوتو إننا نوعيو ستوس كنجرك تدورا كتويقوسو إركين قدرتا ولو فشا في سنباتا دم بلا دركي روسو إما لك هم لك جاقين أما من تواتون قفرة كتوسو دم جهيجة قرقوسو سما جوك بجر انتان تنتيرك بسر انتان فكرت جباشرت جركلاك فرق سكوسو إننا نوعيو ستوس كجرك تدورا كتويقوسو إركين قدرتا ولو فشا في سنباتا دم بلا دركي روسو منين فامير ناتيك موني نروت دوك فرموني ميلي دم مدن موني مولين ميري داكي كانونس كناك بدن موني ولكن سلو كراك كوسا وولتن أبون موني تنمتك كجر قربل إركي تدن كيكا كتب كماني كفوسا كولا كف بيو الرماني ولا تون دفير إني رتت الله شورت انت الله دافي في الزراء ولد تنغلق كشرجير قمكير فاير الكسير رانا تتقوقون دانا ربك جدنا دير جلوب شرير قطول شكير أريتو تجو كتل بكير سمك دورون نبكير الكي تدن كي كاكت كمانين كفوزة كتو كمانين كفوزة كولا كفيو رمانين ولا تون دافير إني تنتون تلا شورتين تلا دافي في الزراء ولي تنغلا كشرجيل قمنجر فاير الكفر رانيا تتفوقو دناغو كجدنا غير جلوس في غير قتول سكر أرشو تجو كتشل سما سما كدورون نكير وندي كبلا يكبا ميري التميرة مسكة كيروغ لغون تيرا كنيا دوكا مسك شورتي دوكيرون كاسين تنها كاوشة دورا كيرا موليلان مروت تاشا وستيرينا كيروبوكا مالدفك دمبودينا وندي كبلي كبا ميري التميرة مسك كيروغ لغون تيرا كنيا دوكا مسك شورتي دوكيرون كاسين تنها كاوشة دورا كيرا موليلان مروت تاشا وستيرينا كيروبوكا مال لدفك دمبودينا وندي من يجي يلا كيرتش من شلشل سور انتان كشنو كيك نيسا لمبوجانا مرجر كينينا ديكوك كيلي دريسا بوريل من جاكمي وندي لمن شلشل سور وندي من يجي يلا كيرتش من شلشل سور انتان كشنو كيك نيسا لمبوجانا مرجر كينينا ديكوك كيلي دريسا بوريل من جاكمي إركي كده إكي كده دمان طول قكة إيرو غير بيننا نكمي إركي بيرتنا فرتدى كتا من جلي نوبا نروين قدو تنى دون جانسين قدو تنى كنسين korja suka fogo kumi damu nilang ada fogo kumi amantul kunyo kumi kiddo kumi korja suka fogo kumi damu nilang ada fogo kumi amantul kunyo kumi kiddo kumi julelin dingiga dingi tiddil kunya dukka meski kumi sentilin sentilin gol kajen bilak wir kedim mala shamisti ina na iddo sadiranga karama fedi galan kumi tiddil kunya dukka meski kumi julle dingiga dinga julle dingi dinga tiddil kunya dukka meski kumi yillelim dingi ga dingi tibdil kunya dukka meski kummi sentilim gol kajel bila kol wirka eddim mala shamiski yina ngay do sabira na karama fedi galan kummi talago seyedna lisen jama mojla ted irkini go ta ci intan mere na gedda kil sokka ga intan ay ga du wera nay muru wat ta ci di wal hada ci intan gamin kelle katire da men ja kummi talago seyedna lisen jama mujla tenir kini gus ta ci jintan me dana ge ki dakir sokka ka jintan aya duwe dana imuru wak ta ci duwe la ta jintan gemin ke le ka ti reda min jakum ondi man yage la kiretcha amma ngashal shala suri tan ka shinuk ke kinyi salambu janga mergir kinyin eddi ukkili dretcha budil min jakum mi irki ci daman tuul gukka iro gir bena nan kummi ondi gundo kawandosa ondi gundo kawandosa ko boroska don la gir findosa siu gel ka urosa sema tolla kirosa kot ko ditan tu bana wakaner kummi ondi gundo kawandosa ko boroska don la gir findosa siu gel ka urosa sema tolla kirosa kot ko ditan tu bana wakaner kummi Sajirro kutta gayyaten ni gela ngana kafin. Undi kutcha gure dakir kerra kirosa ti kummi. Sajirro kutta gayyaten ni gela ngana kafin. Undi kutcha gure dakir kerra kirosa ti kummi. Chitenika wakat kakin kerrito jubja kummi. Undi mukto. Kabjina ngamara dorra kera jelgan kummi. Irrintan doro to suka kirondi takka koda sari lan kummi. Irki manle daffa. Natchiko amango. Norwa hinga kabja kodo kit kummi. Ondi mukto kabjina ngamara. Dorra kera jelgan kummi. Irrintan doro to suka kirondi takka koda sari lan kummi. Irki manle daffa. Natchiko amango norwa nga kaje ko dokit kummi irki samma mi chitora irki samma mi chitora urti malle fanni log mai no wolla deya matta mekka hene kamar makka shorti tendi fa kummi irki samma mi chitora urti melle fanyit log maino wolla beya matta mekka hene kamar makka shorti tenni fa kummi undi la harinki eltanga tannugu dion dio tennigu mola kir dion taffappa essa ki meja ti kummi undi la harinki eltanga tannugu dion dio tennigu mola che bion ta fappa e se che neja ti kummi tarkola kamugda kosa jinni jaron dila winnor ku taddana u shirki ku takafonti na duwo ku mashki jallo shumbi ta fakku tarkola kamugda kosa jinni jaron dila winnor ku تدنا وشركي كوك تكفتكفن سينا روكو مشكي جا مشكي جل شن بي تفاق من دولو قرون هندو جي سيجا تفاق دوي دوتي سيجا ಹುಲ್ಲದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊನ್ ತಂಗಿದೋರು ತೋಸುಕ್ಕು ಇರ್ಕಿಲ್ಲ ದೊಕ್ಕ ಜೂನ ಲೇದ ತಂಗೀಜ ಆತ್ಲೋಫಕ್ಕು ಐದನ ಫರ್ರ ಜಾಲಿ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಅಫಕ್ಕಿರೋಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಐಂ ಬಾಲಂಗೋ ಸಾಗಿಂ ಗೀತನ್ ಜುತ್ತಿಗಿರ್ಕಿಲ್ದುವು ಇರ್ಕಿಕೊಲ್ಲೆ ಚದಂಗಿ ನಂಗಮೋನೋಸನ್ ದಿಂಗ ಕಿರ್ ದಿಂಗ ದುಃಖೇ ಕಿರ್ ದುಃಖಯಾಲೈ ಬತ್ತ ತಂಗಿ ದುಕ್ಕು ಇರ್ಕಿಕೊಲ್ಲೆ ಚದಂಗಿ ನಂಗಮೋನೋಸನ್ ದಿಂಗ ಕಿರ್ ದಿಂಗ ದುಃಖೇ ಕಿರ್ ದುಃಖಯಾಲೈ ಬತ್ತ ತಂಗಿ ದುಕ್ಕು ಯಾಲೈ ದಿಂಗ ತೊಲ್ಲೇ ಕಿರ್ ತೊಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೋಂತ ಮತ್ತೊಲಾಕ್ ಮುಕ್ಕು ಜೊರ್ ತಿಂಕೆಲ್ಲೇ ಕಜೊರತಿ ಸಂಬಾತ ಒಂದು ಗುತ್ತದವರಾಕೊಕ್ಕು ಇಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಚದಂಗಿ ನಂಗಮೋನೋಸನ್ ದಿಂಗ ಕಿ ದಿಂಗ ದುಃಖೇ ಕಿ ದುಃಖ ಯಾಲೈ ಬತ್ತ ತಂಗಿ ದುಕ್ಕು ಯಾಲೈ ದಿಂಗ ತೊಲ್ಲೇ ಕಿರ್ ತೊಲ್ಲ ತಿನ ತೊಮ್ಮತ್ತೊಲಾಕ್ ಮುಕ್ಕು ಜೊರ್ ತಿಂಕೆಲ್ಲೇ ಕಜೊರತಿ ಸಂಬಾತ ಒಂದು ಗುತ್ತದವರಾಕೊಕ್ಕು ದೌಯ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಸುಮ ಸಿಲಿಕ್ಕ ಫಿ ಸಿಂಬಾತ ಸೇರೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ ತನ್ನಿಗೂ ನಚ್ಚ ದೌಯ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಸುಮ ಸಿಲಿಕ್ಕ ಫಿ ಸಿಂಬಾತ ಸೇರೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ ತನ್ನಿಗೂ ನಚ್ಚ ಫಾಬಿನ್ನಾನು ನಿಂಕೆ ರಿಮ್ಮಿರಿ ಲೊಗ್ಗೊಕ್ಕ ಕಂದ ಸಲಾಂಜ ಉಂದೇ ಜಿಲ್ಲ ವೆನಸ್ಕ ಮಷ್ಕ ಅಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಗಿರೀದ ವಶ ಗೊಂಜು ನಲ ಕೇರ ಸುಕ್ಕ ಅಮಂಗ ದೇಗದಿ ಬೇತನ್ ಕೆಕ್ಕ ಅವ ಕೊಂಬಲೆ ಚೀಲ್ ತೀಗ ಕುತ್ತರ ಬಿತ್ತೆನ್ನಿಗೊಮ್ ಮೆಸ್ಕ ಅವ ಕೊಂಬಲೆ ಚೀಲ್ ತೀಗ ಕುತ್ತರ ಬಿತ್ತೆನ್ನಿಗೊಮ್ ಮೆಸ್ಕ ಬುರುಂಬೆಯ ಕೊಂಬಲೆ ಚೀಲರಗೆ ಹೀಲೇ ಮೋನೊನ್ ಗರೀಬ್ರಿಂ ಬಲೇಲ್ ಗಸ್ಕೊತೋನ್ ತೋಚೆ ತೂಳ್ ಜುಗುರೊನ್ ಬಲೆಂಚೀಲೊಂಡಿ ಡಿಂಗಿ ದಿಂಗ ಬಿರಿಯಂ ಕುರ್ಕೆದಿ ಬಿಸಿ ಜಲ ಹೋಯ್ ಅಶ್ರಿಕ್ಕಿನೇ ದೊಮಿ ನದ್ದೋ ಅಶ್ರಿಕ್ಕಿ ತಮ್ಮಿ ನಿರ್ಕಿಲ್ ಫಸ್ಸಿ ಎನ್ನಿಕಿ ನೀ ನಿಜಿನ್ನ ಮನಂಜೋ ಶಾಡ್ಡು ನಂಜೋ ಐಫಲ್ ತಂಜೋ ಅಶ್ರೀಗೂ ಮೋಲ್ಲ ತೋನೊಂಡಿ ಬಾಯ ಅಶ್ರೀಗೂ ಮೋಲ್ಲ ತೋನೊಂಡಿ ಬಾಯ ಫಿರ್ಗಿ ಮೂನಿರಂಗ ಉಯಿರಂಗ ನೋ ಗ್ರೀನ ಓತುಂಜಲ್ಲಿ ತರಿಂದು ಲಡಿ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ ಮೋನಿರಂಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಮ್ಮುರ್ಕೊಂಬ ನಿಕಿ ಕೆಸ್ಸಿಂಗ ಹೊಂದಿ ಮುಮ್ಮುಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಮ್ಮುರ್ಕೊಂಬ ನಿಕಿ ಕೆಸ್ಸಿಂಗ ಹೊಂದಿ ಮುಮ್ಮುಂಡ ಫೆಜಿರ್ನಾಥೇದ ಹಾನಾತ್ತೇಲ್ ತೀಗ ಕುತ್ತ ಮುಗಿನೊಂಡ ವೀಲಂಗ ತೀ ಹೋಸ ಮುಂದಿಲ್ ತೀ ಹೋಸ ಮುಂದಿಲ್ ಐತಂಡಂಬಂಗ್ ತಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಿರುತ್ತು ತೆಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮೂನಿ ಸೀಲ್ತ ಮಿಚ್ಚಿರಂಗೋಸೋ ಉಂಡೇನಿಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮೂನಿ ತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತರಿ ಕೊನ ಒಲ್ಲಾಂಗ ದುವಿರಿ ಹೆಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲಾಂಗ ತಂದ ಉಣ್ಣಿಗೂ ಕೇಳಿಂಗದ ಅಮ್ಮೂನಿ ಈಗ ತೆಚ್ಚೊನ್ ಐಬನ್ಯೋಸೇನ್ ಅನ್ನಿಸಿರ್ಗಿಲೋದು ಮಮ್ಮೋನ್ನು ಬಹಾರ ಅವಿರ್ಕಿದ್ರ ಇನ್ನಿರ್ಕಿಲು ನೈಮುನ್ನ ಉಡ್ಡಫನೆ ಫೈ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬೂದಂಗ ಕವ್ವ ಫೀಲ ಒರ್ರೇ ತಲ್ಲ ನೆಂಜ್ಮುನ್ನ ಫಸಿರ್ರೋಂಗ ಅಫಿಮ್ಮುನ್ನ ಇನಿರ್ಕಿಲ್ಲೊಫ್ಪನೆ ಫೈಕೊಕ್ಕ ನೂರಿನ್ ತಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆ ಫಾಫ ಬೂದಂಗ ನಡ್ಡ ಕುಮ್ಮುನ್ನ ಇನಿರ್ಕಿಲ್ಲೊಫ್ಪನೆ ಫೈಕೊಕ್ಕನ್ ಊರಿನ್ ತಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆ ಫಾಫ ಬೂದಂಗ ನಡ್ಡ ಕುಮ್ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸೇಲ್ ಇರೋ ಮಿಂಗ ಮಿಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಂಗುದು ತೊಂಕುತ್ತ ಮೆಂಜೋ ಮುನ್ನ ಒಲ ಇನಿರ್ಕಿಲ್ ಇಂಗು ಫಕ್ಕಿಲು ನದೋಂಜಕ್ಕೋ ವಿಲಿಫ ನೂ ಬಂಗು ಡೊನಂಗ್ ಮುನ್ನ ಫತನ್ನೆಂಗೆಸ್ಕೆ ನೆನ್ನೆಮ್ಮುನ್ನ ಅಕಿಂಡೇನು ಬುರ್ ಅಕಿಂಡೇನು ಬುರ್ ಮಿಂಗ ದಿರಿಗಿ ಕಂಗೋ ಸಿಬೇಗೆಸ್ಕೆ ನೆಸ್ಕಿಮ್ಮುನ್ನ ಇನಿಂಗಿರ್ಬೂಡಂಗ ಕವಫಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇ ತಲ್ಲ ನೆಂಜ್ಮುನ್ನ ಫಸಿರ್ರೂಂಗನ ಅಫಿಮ್ಮುನ್ನ ಇನಿರ್ಕಿಲ್ಲೊಫ್ಪನೆ ಫೈಕೊಕ್ಕನು ಉರಿನ್ ತಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆ ಫಫ ಬೂಡಂಗ ನಡ್ಡ ಕುಮ್ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸೇಲ್ ಇರೋ ಮಿಂಗ ಮಿಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಂ ಗುಡ್ಡು ತೊಂಕುತ್ತ ಮೆಂಜೋ ಮುನ್ನ ಒಲ ಇನಿರ್ಕಿಲಿ ಮೂಫಕ್ಕಿಲು ನದೋಂಜಕ್ಕೊ ಸನೂಬಂ ಗುಡ್ಡು ನಂಗ್ ಮುನ್ನ ಒಲ ಇನಿರ್ಕಿಲು ಮೂಫಕ್ಕಿಲ್ ಉನ್ನದೋಂಜಕ್ಕೊ ಉಲಿ ಸನೂಬಂ ಗುಡ್ಡು ನಂಗ್ ಮುನ್ನ ಸದನ್ನೆಂಗೆಸ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಮುನ್ನ ಅಕಿಂಡೇನು ಬುರ್ ಅಕಿಂಡೇನು ಬುರ್ ಇರೋ ಮಿಂಗ ದಿರಿಗಿ ಕಂಗೋ ಸಿಬಿ ಸಿಬೇಗೆಸ್ಕೆ ನೆಸ್ಕಿಂ ಮುನ್ನ ಎಲೆ ಹೋಯ್ ಉಡ್ಡ ಮಿನ್ನಡ್ಡು udah menado ulim birinya gak bekira duwi jawi tigelu umnogri kafe cawulo gaglu gurkal jaglu ulim gamin kelemba ta fokki mun korri jorgona aglu ulim ulgo safara ilkun niddu wakum muni kugal gijlu urol gondegari chekali nimba tirnilu wala Hello. Udah menadul limbiri ngagat bekira duwi jawi tigelu. Umnogri kofe cawolo gaglu gurkal jaglu. Ulim jamin kelemba ta fokki mun korri jolguna aglu. Ulim ulgo safara ikunidu wakumuni kugal gidlu. Ural gondegari chekali nimba tirnilu wala. Rudon tak kau ndentor baril toi. Ule ka shude li nesa mai kelsu. Imburil kir kara ke shando muna yun dafo. Eli nesa moro hille ineka urmerdanga. Ule on kalo kelsu. Ini wina menja na cheku kulu yomi mashadukilla na chamu gonte kalangishu. Hawaja juhu unyedaga kel kinyanga aila faloka meski saka juna nguwa welezi su uleka shudeli nge sama ikel su imburil kirkarake shandomu na yundafo eli nge samu rohile ineka urum merdanga uleo nkalo kel su inirina manja na chekuku luyomi mashadukila na chamugo ntekala mishu Hawasha jugu nyadaga kiel kinyanga aila faloka meski zata juu na ngoo welezi su. Irkitoru na dimu ngoni nasirbe delal toshu. Ule irbelu, ulinna alfatiglu wala lgongo fadawi lweglu. Ule irbelu, ulinna alfatiglu wala lgongo fafalle lweglu. Irrozbitan irkune walugo shisha iche kuni luraglu. Unilinne walli cerai unirbelu jittalle li nesamina kolli iskirina giram awadro cimunti ke shannagarraglu unilinne walli cerai unirbelu jittalle li nesamina kulli iskirina giram awadro cimunti ke shannagarraglu illena lawondi Kullu yomi nuri na chike singu jemago na chimuni saka dolgi di mdafo. Kasha kurba warwe nasho warti nkochilo katigoja. Warwe ngabi gusunamu warwe runga tisoshu. Ile na lawondi. Kullu yomi nuri na chike singu jemago na chimuni saka dolgi di mdafo. Kasha kurba warwe nasho warti nkochilo katigoja warwe ngabi gusunamu warwe runga tisoshu. Uhal. Sammesu, baraka kuchafachokum kilturar kidirangishu. Irkiduruna, kerraikan, chadomburaikan talatig mungon. Inna kilsurelu edansu. Tarkona dimi ngayo nyiwida. Uko wotu nyimu, edunno gizba. Izbadukka buzza, manyu ngadukesu. Undibanyon, Hello hoy. Anifeske nukelo. Doshi mbanye kune kodu mina hoigu. Inirkiluruka. Uruki ndide walimuna walika ngon karji muna. Talim kulu hajalu uti nko chilo kagi. Nugri temuru wenjeddo jodda kuga. Talim hilada muni. Shorti sewe di nasiv terenog no wola fi muni. Fatissi lokko me verweruni. Molki nagar. Sirri na firo muni. Talim hillada muni. Shorti sewe di nasiv terenog no wola fi muni. Fatissi lokko me verweruni. Molki nagar. Sirri na firo muni. Talim du uritu nilurma ngajil hasudansa. Talim garibang irki middoso halas irki wanyal kawa menjoso wala mine. Takarudika maram, ondi banyon. ay fa bagno samirana folle na midumme unir kinore lay foya midimunne wala ikuna imunika firkuna girojatigmunne ayamisozana fa gutta widolle irkuna fa sukolle fa duwelle fa nagle norgonani intan gay binti gorondinger kunni munnan inir kitaka kogunan tadogon kido tenne la shiri nabto taika fegira li innan furia konta naskalula ikera tenan furia konta naskagashilula ikera tenan irkito dungon udolli fagon nogjil kulluwekon jigit tenin takereya hembondila kifia nernan irkido li serkon korma tenan wala hertanga kapkumun irkigeskionon munnan taron kofanda ikangon udollula yunninan Ondigurandilog nalugo nerede meskone kilamanga wide sukko sona isane. Erenga fia, murang irki kofo sona isane. Awallokutta dogon tawolak sukkon. Irki larabri sukka torjeshana isane. Irki juke bedam tigo. Muring kerritang idrosa. Akinden nanga jobetang agokosa. Julleen juuto tawahinga hambarteen uburto tosmarrogolla deegintaan undeen ton kiido mallekka tabatiikka awatir halluula keerateentaan undeen ton kiido mallekka tabatiikka awatir halluula keerateentaan kojirka batta dollakir wandoosa miriilogir kigugroosa Detta jamma kede kede lo gonye da dorang hata bafuta kiliya dambi gondu waduksota kujirka batta dullakir wandosa miri lo girki gugrosa detta jamma kede kede lo gonye da dorang kiliya dambi gondu waduksota Eren nanga witkira nyir dessa kiroza. Eren nanga witkira nyir dessa kiroza. Ilheram tisa gonya tentan irki jammanu groza. Kujirka batta dolla kir wandoza. Mirilo girki gugroza. Detta jamma kede kede lo gonya da doranga hata bafuta ke yadambi gondu waduksoza. Eren nanga witkira nyir dessa kiroza. Iniram tisa gonya tentan irki jamma nugrosa maram mesanu bankudi terin karakat singa maram mesanu bankudi terin karakat singa fartur tenilam korji sanu bandoro terin abada singa niyam kendisa Nuban doro semmiten mirgedag singa. Maram messa nuban kuditerin karakat singa. Fartur tennilam korjissa nuban doro terin abbedag singa. Niyam kendisa nuban doro semmiten mirgedag singa. Irkun miringa gindi ilkunumma donjon kocchil. Irkun miringa ginda. Irkunumma donjon kocchil. Wida menja kutosa. Tot kagla gunida kosa. Weta gudotan nagjosa. Sekka siutan nakeyosa. Wida menja kutosa. Tot kagla gunida kosa. Weta gudotan nagjosa. Sekka siutan nakeyosa. Tatatanya kurtilo kutta menjosa. Kudimani froga tora nga kikita nga warja dukira ura kutosa. Kudimani froga tora nga kikita nga warja dukira ura kutosa. Urkare virosa kidirikunga dafisa na imba zudi. Halaba kaka kumbaki kullu nogi yuga feddiko تور كتورة هلا بيدا فنتين تور كتغنيكو دوروغا غن تيريش جموزة جلو أمريكا كاغوكو ما مغور مريتو أين كفير لجن ونور ماينكو وروينا باكا فجلو كسما دفئ لي غوشة كير غوشة كنير اللي ألي فسكنا فئ لي كديرو سفدفئ لي أنا فين كديرو كوكو ما انت من طول كديرو سياغن نم كتشا فلتشا مريلو كتا من جوكو كديرو سياغن نم Doroga vintirishi jammosa jele wangerga kagokkoi. Ilkuna anya fitfitintana agokka. Bala imu ninjirrona fagara dumma morosa. Gummir dumma nisosa. Obolo urkidir kiddir. Teyakuta tammeigo hataba kidlom morosa. Kiddir ilkuna daffitsa na imbal suri. Halaba kaka kumbaki kullunogi liuga feddikko. Doroga con tirisce già mose che le vanno a cago coi. Cubiete nega osa. Faca uilo o sicca già goggia. Vorrei dan urcadum mosa. Chi dire il cuma raffissa na in bal sud. Alla bacacca combatti con l'unogi libra freddico. Doroga con tirisce già mose che le vanno a cago coi. Cubiete nega osa. Fakawiro sikka jago jorwe danur kadumosa. Kibirikunga dafisa na imba al suudi. Hala fakaka kumbaki kundunogi liuga fedbiko. Doroga agon tirishe jammosa jele wangerga kago. Ba, virjina nichidirte choka. Terin kutta manja kawirena kiversi intekka sofka donjoka. Soka furtenni rokkisanga gumur muttigul urkade girosa kittirir kunga dafisa na imbal suudi hala bokaka kumbaki kullunogi liuga feddiko doroga gontirisha jammosa jela wangerga kagokko kubiya tenni gaosa tenna wanga gaskotona gokka jogora tekka gowi jokka urjinna nichidirte chokka Terin kutta manja kawurena kirilsi intekka sokka donjokka. Sokka furtenni lokkissanga. Gumur muttigul. Urkadagirosa kittirirkunga daffissana imbal suudi. Halabo kaka kumbaki kullunogi liuga feddikko. Doroga gontirishe jammosa jele wangerga kagokko. Mantenni ntul. Mantenni dukka. Mirilo wida wida kartana menjozonan mantenni dukka mirilo wida wida kartana menjozonan kutama lesha dofaloja tasu tushir bachana grisha kumbaka nakshabanda kutama lesha dofaloja tasu tushir bacha nakrisha kumbaka nakshabanda kisir kwenkir miskina jagakiro li toga kurke di guga gudoka nura kapkanalla ushir jakka kisir kwenkir miskina jagakiro li toga kurke di guga gudol nura kapkanalla ushir jakka ilkunu nadonjo kwa chil ilkimiringa kutumbudil kerungawa undin nogodil Bale tangugra. Nogodo yunga gajariga wirfokirosa. Ilkimburula sifeda kera tentan. Nogodo yunga. Ilkimiri. Nogumirita na juidrosa. Kutama lesha dofaloja dar su tushir. بكنا جريشة كم بكنا كشبندا كسر كنتر مسكين يا جاكير ويتوغا كركبي غوغا غدوكا نورا كبكنا لشير جكا يكونوا ندون جون كوتشيل يكيميرين افوتون بوديل كرونا واوندي نوغودير بلاتن نوغرا نوغودو يونغا غوجي غجريغا ويرفوكيروزا يكيمبرو لاكتي سيدا كيرا تنسان نوغودو يونغا يكيميرين نوغودو يونغا يكيميرين نوغ ميريتا نجويدروزا كرونا وا ondi nogodir bale tangugura nogodo yunga gajariga awir fokirosa ikimburura tiseda kera tentan nogodo yunga ikimiri no miri tanaju idrosa itere lidente rekedosa to terega buru tere kunnosa to to to ogidnondi igosa Buru to to nirkin nabra igosa. Amre tamra ngatiga. Nokte ni gonya duksosa. Kuma kumanjora ngosa. Edunga neke nebishe baka dumma. Edigudo shagosa. Itere lidentere kedosa. To tere da buru tere kunosa. To to to no gignondi igosa. Buru to to nirkin nabra igosa. Amre tamra ngatiga. Nokte ni gonya duksosa. Kuma kumanjora ngosa. Edunga neke nebishe baka dumma. Edigudo shagosa. Edunga neka nebishe baka dumma. Edigudo shagosa. Maa ajmal tahiyyat Ibrahim Abdu Muhammad Hamid. Girgidi niyom. وين الكونة تونديغا كتا فاشيو يرجيدين يوم وين الكونة تونديغا كتا فاشيو وركادغيرو تاكدير الكونة دف السنايم بالسودي هلا باكاكا كمباكي كلو نوغيليوغا فردكو لوروغا غنطيريش جموزة جيلي وانيرغا كاغو كوي كدرو سفدفيلي آيا فين كدرو كوي مانتن من طول Kidirose aginan kuchafalecha mirilo kutta menjoko irkinondike yoteni manushinti malekurin tultil dummecha gulub malekka himlecha dorota watiga kutta uongar katiga nalecha wira juu gurra dintan sifa juu irkimiri nob mirita na toroko irinya damola tigosa Irnye da mola tigosa, ara kubang irkiti gokko, aigo iko, famola kir, irkuna jama sukiko. Gulub malekka himlecha, dorota uwo, tiga kutu uwo ngarka tiga na lecha. Wira juu, gurra dinta sifaju irki, miri ilno, miri tanna toroko. Irnye da mola tigosa, ara kubang irkiti gokko, aigo iko, famola kir. Irkuna jama sukiko, aigo iko, famola kirkuta, irkuna jama sukiko, aigo iko, famola kir, irkuna jama widiko. Shukran lehusna listima. Burweka konya kirna chilufa mingon. Afyalo. Ilahi gurrandi sudil burwedan. Numbar ilkil ilkunga dini jamma waruetan ujja majarina inshallah